قد خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة ونظيره قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام وقوله تعالى وأنزلنا الحديد يواري سوآتكم التي قصد الشيطان إبداءها ويغنيكم عن خصف الورق. روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنزلت، ولعله ذكر قصة آدم تقديمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان، وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم. وريشا ولباسا تتجملون به، والريش الجمال، وقيل مالا، ومنه تريش الرجل إذا تمول وقرئ رياشا، وهو جمع ريش كشعب وشعاب، كشعب وشعاب. ولباس التقوى خشية الله، وقيل الإيمان، وقيل السمت الحسن، وقيل لباس الحرب، ورفعه بالابتداء وخبره ذلك خير أو خير وذلك صفته، كأنه قيل ولباس التقوى المشار إليه خير، وقرأ نافع وابن عامر والكساء ولباس التقوى بالنصب عطفا على لباسا، ذلك أي إنزال اللباس من آيات الله الدالة على فضله ورحمته، لعلهم يذكرون فيعرفون نعمته، أو يتعظون فيتورعون عن القبائح. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يمحننكم بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائكم، كما أخرج أبويكم من الجنة كما محن أبويكم بأن أخرجهما منها. والنهي في اللفظ للشيطان، والمعنى نهيهم عن اتباعه والافتتان به، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، حال من أبويكم أو من فاعل أخرج، وإسناد النزع إليه للتسبب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته. وقبيله جنوده، ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، بما أوجدنا بينهم من التناسب أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خذلانهم وحملهم على ما سولوا لهم. والآية مقصود القصة وفذلكة الحكاية، وإذا فعلوا فاحشة فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، اعتذروا واحتجوا بأمرين: تقليد الآباء والافتراء على الله سبحانه وتعالى، فأعرض عن الأول بظهور فساده، ورد الثاني بقوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الأخلاق، ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم عليه عاجلا والعقاب آجلا عقلي، فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم. وقيل هما جوابا سؤالين مترتبين، كأنه قيل لهم لما فعلوها، لما فعلتم؟ فقالوا وجدنا عليها آباءنا. فقيل ومن أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا الله أمرنا بها. وعن الوجهين يمتنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله تعالى. قل أمر ربي بالقسط بالعدل، وهو الوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. وأقيموا وجوهكم وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها، أو أقيموها نحو القبلة عند كل مسجد في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة، أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة، ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. وادعوه أي واعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة، فإن إليه مصيركم، كما بدأكم كما أنشأكم ابتداء تعودون بإعادته فيجازيكم على أعمالكم، فأخلصوا له العبادة. وإنما شبه الإعادة بالإبداء تقريرا بإمكانها والقدرة عليها. وقيل كما بدأكم من التراب تعودون إليه، وقيل كما بدأكم حفاة عراة غرما تعودون، وقيل كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم. فريقا هدى بأن وفقهم للإيمان، وفريقا حق عليهم الضلالة بمقتضى القضاء السابق وانتصابه بفعل يفسره ما بعده، أي وخذل فريقا. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، تعليل لخذلانهم أو تحقيق لضلالهم، ويحسبون أنهم مهتدون، يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذنب، وللفارق أن يحمله على المقصر في النظر. ثم قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعود إلى ما بدأنا به. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآيات خلق الإنسان عندما كان في الجنة، وعندما نهاهما الله سبحانه وتعالى أي آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة، فما كان من الشيطان إلا كما قال الله عز وجل فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بعد هذا العتاب من الله تبارك وتعالى وهذا التوبيخ على الاغترار بقول العدو، عند ذلك قال أي آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، أي بعدم الاستجابة لهذا النهي الذي نهيتنا عنه، وإن لم تغفر لنا أي هذا الذنب الذي ارتكبناه وترحمنا فتزيدنا من المغفرة وتسامحنا على ذلك لنكونن من الخاسرين. وربنا عز وجل دائما جعل الذنوب الصغائر تمحى، فالصلاة إلى الصلاة، الوضوء إلى الوضوء، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، كل ذلك مكفرات للخطايا للذنوب ما اجتنبت الكبائر. فربنا عز وجل إنما يغفر لنا هذه الصغائر التي تحدث من عندنا، ونتوب بذلك إلى الله عز وجل ونستغفر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكون مستغفرين لربنا، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والمعصية يستغفر الله سبحانه وتعالى في كل يوم. أفلا ينبغي علينا أن نجعل وردا لأنفسنا، نحاسب أنفسنا، نتوب إلى الله عز وجل، نقلع عن المعاصي في كل يوم، ونتوب إلى الله عز وجل، ونتبع السيئة الحسنة تمحها، ونخالق الناس بخلق حسن؟ كانت النتيجة قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله عز وجل بعد هذه المعصية: إن الأمر الذي أمر الله عز وجل به أن يهبط آدم وحواء من السماء من الجنة إلى الأرض، اهبطوا. إذا كان الخطاب لآدم وحواء كان ينبغي أن يقول مثلا اهبطا، لما كان آدم وحواء لهما ذرية، والذرية إنما تكون في الأرض، خاطبهم الله سبحانه وتعالى أو خاطبهما بقوله اهبطوا، يعني أنتما وذريتكما، نعم، أو اهبطوا، يجمع ربنا عز وجل ما بين آدم وحواء وإبليس، نعم، وهذا يبين ربنا عز وجل أن الإنسان من ذكر وأنثى مع إبليس قرنا إلى يوم القيامة. ولذلك قال ربنا: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني متعادين، العداوة قائمة. لذلك إبليس عدو لكم يا معشر المؤمنين، فاحذروه دائما. وربنا عز وجل يقول: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لقد جعل الله الأرض موضع استقراركم وموضع ذريتكم وموضع يخلف فيه بعضكم بعضا وتمتحنون فيه ويبلوكم أيكم أحسن عملا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما هو الحين؟ أي أنتم تتمتعون في الأرض كل منكم حتى يأتي أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا معنى ومتاع إلى حين، تتمتعون في هذه الحياة الدنيا حتى تنتهي أعماركم وآجالكم التي أجلها الله لكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن قال فيها تحيون، الحياة التي تكون لمدة معلومة، وكذلك فيها الإماتة، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا ويموت مهما كان شأنه. فالأنبياء يموتون، والصالحون يموتون، والظالمون يموتون، وكل إلى الله عز وجل مجتمعون. إذن قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أو تخرجون، يعني تخرجون بالبناء للمفعول وتخرجون بالبناء للفاعل، أي قدر الله عز وجل بعد ذلك أن ينبتكم من الأرض إنباتا، وذلك بعد أن يأذن الله عز وجل بأن نقوم في صعيد واحد للحساب والجزاء. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. خاطب الله آدم وذريته أن الله دبر لنا وجعل لنا ألبسة، هذه الألبسة متعددة سواء كانت من جلود الحيوانات أو من أشعارها أو من أصوافها أو من أوبارها، إذن من أو مما تنبت الأرض من القطن من الكتان، نعم، أو ما يكون يعني على ظهر الحيوانات والأنعام، كل ذلك الذي جعله الله عز وجل. وهذا ما ميز الله عز وجل به البشر عن الحيوانات، فالحيوانات كلها إنما هي مكسوة بصوف أو بوبر أو بشعر مثلا أو بريش إلى غير ذلك. والله عز وجل إذن بيّن أن كمال الإنسان إنما يكون بلباسه، يواري سوآتكم، سمى العورة، نعم، سوءة وريشة أيضا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكم فوق هذا كله، يعني أن الله عز وجل أعطاكم جمالا، هذا الجمال إنما يكون من اللباس. وانظر إلى هذا التقديم الذي جاء من إنزال آدم من الجنة، وكيف كانا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليقول للبشرية جميعا استوروا عوراتكم، لا تكشفوها، لا تفعلوا أنفسكم كالبهائم، فإن هذه المعصية قد أخرجت أبويكم من الجنة، إن معصية أدت إلى كشف العورة، فإن هؤلاء الذين يكشفون عوراتهم هم أصحاب المعاصي في هذه الحياة الدنيا، وهذا من إغواء الشيطان ومن فعل الشيطان. فالله عز وجل إنما امتن عليكم بلباس، وإنما امتن عليكم بريش تتجملون فيه، وفوق ذلك أعطاكم من المال. إذا قلنا الريش من الرياشة أي من الرياش أي صار الإنسان غنيا، وأيضا قرئ ولباس التقوى، يعني أعطاكم لباسا وريشا ولباس التقوى، أو لباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى سمى ذلك عندما يلبس الإنسان ويستر نفسه ويتقي ربه ويسير على المنهج الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، قال ذلك خير، أي لباس التقوى، ذلك من آيات الله. هذا إنزال اللباس للبشرية آية من آيات الله، فضل من فضل الله، رحمة من رحمة الله، ليتذكر المسلمون ذلك فيعرفون النعمة ويتعظون فيتورعون عن القبائح. انظر، جعل الله الحيوانات عراة وجعل الإنسان يكتسي، وكأنه قال للإنسان اكتسي بهذا اللباس الذي أنزلته عليه، وإياك أن تفعل فعل الحيوانات وفعل البهائم وتعرض عن طاعة الله عز وجل وتكشف العورات. وانظروا اليوم ماذا يفعل الناس، ربنا عز وجل مثلا يقول في كتابه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فترى المرأة تطرق برجلها لتفتن هذا الإنسان. ربنا عز وجل قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فترى أن النساء فتحت الجيوب. وهكذا كلما جاء أمر من قبل الله عز وجل ترى أنهم غير متبرجات بزينة، صاروا يتزينون، صاروا كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، كل ما وصف الله وما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ الناس يفعلونه، وكأنهم يقولون إننا نخالف أمر ربنا تبارك وتعالى، وصاروا يقلدون بعضهم البعض على باطل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أن يعرفوا نعمة الله عز وجل، يتعظون، يتورعون عن الذنوب والمعاصي، يتورعون عن القبائح. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله عز وجل يخاطب بني آدم بعد وجعل لهم من ذلك تذكرة وموعظة، فإن الشيطان مهمته أن يغويكم، أن يمنعكم من رضا الله عز وجل، من توفيق الله سبحانه وتعالى، من كثرة المعصية التي تفعلونها، يفتنكم في هذه الحياة الدنيا. ألم تتذكروا تلك الفتنة من حال أبويكم عندما أدى ذلك إلى نزع اللباس عنهما؟ أن هؤلاء الشياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنه يفتن لكم أنتم لا ترونه، ولكنه يدخل بالوسواس إلى العقل وإلى الفكر وهكذا، ويزين لكم النساء والمال والدنيا. له جنود كثيرة في هذه الحياة الدنيا، قد يتمثل الشيطان لنا، لكن الأصل أننا لا نراه. ثم قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فكيف أنتم تكونون أولياء لهم؟ إن الذي يسير معهم، إن الذي يسير على طريقتهم، إن الذي يقبل وسوسته، إن الذي يتمكن من الخذلان عند ذلك، إن الذي يحمله الشياطين على ما سولت له نفسه، نعم هكذا بيّن لنا ربنا عز وجل. أنا أول مسألة يحذركم الله عز وجل بها ما حذر منها أبويكم آدم وحواء، ماذا كانت النتيجة؟ قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن أي فعلة فاحشة؟ عبدوا الأصنام، ذبحوا لغير الله، كشفوا العورة، نعم استحلوا الزنا، استحلوا المعازف، نعم إلى غير ذلك، أكلوا الميتة، ماذا فعلتم في هذه الفواحش؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا، وزيادة على ذلك قالوا والله أمرنا بها، يعني أرادوا أن يجعلوا اعتذارهم مكونا من شيئين: أولا تقليد الآباء والافتراء على الله عز وجل، فأعرض عن الأول لظهور فساده، ورد الثاني يعني والله أمرنا. ماذا قال؟ قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالمنكر، الله يأمر بمحاسن الأفعال، الله يحث على مكارم الأخلاق، الله عز وجل يأمر بالفضائل وينهى عن الرذائل. ربنا سبحانه وتعالى جعل القبيح من الفعل يترتب عليه الذنب، وجعل الحسن من الفعل يترتب عليه الأجر والثواب. إن الفاحشة يستنقصها العقل، إن الفاحشة يستبعدها العقل السليم. إن هذين السؤالين كأنما قيل لهما لما فعلتم هذه الفواحش، فأجابوا في الجواب الأول وجدنا عليها آباءنا، بما فعلتم؟ قال فعلنا ذلك لأننا وجدنا عليه. من أين أخذ آباؤكم؟ قالوا الله أمرنا بها. من هنا الله عز وجل لا يحب من الإنسان أن يكون مقلدا، إنما يحب منه أن يكون بحاثا، أن يكون متعلما. ثم أنكر الله عليهم: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كيف تقولون أمرنا بها ولا دليل عندكم؟ كيف تفترون على الله عز وجل بأحكامه؟ الله ينكر عليهم هذا الافتراء الذي يفترونه على الله. قل أمر ربي بالقسط. الله عز وجل إنما يأمر بالعدل، والعدل هو الأمر الوسط، والأمر الوسط هو الأعدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا إفراط عنده ولا تفريط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الله عز وجل طلب منكم أن تتوجهوا إليه بالعبادة لا إلى أحد سواه، أن تعبدوا الله وأن لا تشركوا به شيئا، تتوجهوا إلى جهة واحدة وإلى قبلة واحدة، وفي كل موضع سجود أو في مكان الصلاة أو في أي مكان. لذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا تؤخروا صلاتكم عن وقتها، التزموا فيها في مساجدكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى، اعبدوه مخلصين. معنى هنا أي فإن الله، إن المصير يكون إلى الله عز وجل، مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما أنشأكم ابتداء من لا شيء تعودون، كذلك يعيدكم ربنا سبحانه وتعالى بعد ثنائكم، فيجازيكم ويعرض عليكم أعمالكم ويعطيكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بدأكم حفاة عراة غرلا، ستعودون حفاة عراة غرلا. إذا بدأكم مؤمنا وكافرا، كذلك سيعيدكم كذلك مؤمنين وكافرين، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فريقا من الناس وفقهم الله عز وجل للإيمان، وفريقا لم يتوفقوا للإيمان، تنكبوا الطريق وساروا وراء الشيطان، ولذلك هؤلاء خذلوا في هذه الحياة الدنيا وسيخذلون في الآخرة. السبب كما قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. إذن الله يأمرهم والشياطين تركوا أوامر الله وأخذوا بأوامر الشيطان. إذن هذا التحقيق الذي صار في ضلالهم، ويحسبون أنهم مهتدون. الكافر دائما يظن نفسه أنه على حق، يعاند، يناقش، لا يريد الذم، يريد أن يظهر دائما بمظهر المعاند، لكن في يوم القيامة سيخرس، لن يتكلم، ستشهد عليهم أيديهم أرجلهم. نعم، هذا الصراط المستقيم الذي يطلبه المؤمن في كل يوم، سيجده عندما يقول في الدنيا: اهدنا الصراط المستقيم، يوفقه الله عز وجل للطاعة. ولكن الكافر يخذل في يوم القيامة فيعذب عذابا شديدا. ثم قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.